أحسن الله إليكم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. عنوان: الأمر بإتمام الحج والعمرة. لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك، فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال في قول الله: وأتم الحج والعمرة لله، من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج، إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات. وقال السدي في قوله: وأتم الحج والعمرة لله، أي أقيم الحج والعمرة. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحج عرفة والعمرة الطواف. وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله: وأتم الحج والعمرة لله، قال: هي قراءة عبد الله وأتم الحج والعمرة إلى البيت، لا يجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك. قال ابن عباس: وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: وأقيم الحج والعمرة إلى البيت. وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ: وأقيم الحج والعمرة إلى البيت. عنوان: إذا أحصر المحرم في الطريق فليذبح وليحرق رأسه وليتحلل. وقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في 6 أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يتحللوا من إحرامهم. فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فلم يفعلوا ذلك انتظارا للنسخ، حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلق، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في 3: والمقصرين. وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنة، وكان 1000. وكانوا اشتركوا، وقد كانوا، أحسن الله إليك، اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، والله أعلم. والحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. روى الإمام أحمد عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب 4، وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: من عرج أو كسر أو مرض، فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه.

أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرن ولا خلاف وآخر يقول قرن ولا خلاف أنه ساق الهدي. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شات، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكنا متمتعات، رواه أبو بكر ابن مردوية. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري إنه عمر. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب الله يأمر بالتمام، يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما صرح به رضي الله عنه. عنوان إذا لم يجد المتمتع الهدي فليصم 10 أيام، وقوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، أي في أيام المناسك. وقال العوفي عن ابن عباس إذا لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، و7 إذا رجع إلى أهله. فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، و7 إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وكذا روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضا فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد يجوز أن يصومها في أيام التشريق، لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وروى سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول من فاته صيام 3 أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن وعروة بن الزبير، وإنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام 3 أيام في الحج. وأما ما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فهذا عام، ورواية عائشة وابن عمر مخصوصة منه. وقوله 7 إذا رجعتم فيه قولان، أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم، الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم. روى عبد الرزاق عن سالم قال سمعت ابن عمر قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، قال إذا رجع إلى أهله. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس. وقد روى البخاري عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث، والحديث مخرج في الصحيحين. وقوله تلك 10 كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. وقال: ولا تخطه بيمينك. وقال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقيل معنى كاملة إيش قوله تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة أحسن الله إليك تأكيد. قيل تأكيد كما تقول العرب: رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. أحسن الله إليك. وقوله تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب: رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. وقال: ولا تخطه بيمينك. وقال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقيل معنى كاملة: الأمر بإكمالها وإتمامها. عنوان: لا يتمتع أهل مكة. وقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضروه هم أهل الحرم فلا متعة لهم. وروى عبد الرزاق عن طاووس قال: المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم. وكذا قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس. وقوله: واتقوا الله، أي فيما أمركم وما نهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. مع هذه الآية الكريمة، آية عظيمة، بين الله فيها أحكام المناسك. بعد أن ذكر الله الصيام والجهاد، ذكر سبحانه وتعالى أحكام الحج في هذه الآية الكريمة. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وإتمام الحج والعمرة هو إكمالهما بعد الشروع فيهما. وهذه الآية نزلت أولا، ثم نزلت بعد ذلك الآية التي أوجب الله فيها الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما هذه الآية ليس فيها إيجاب الحج، وإنما فيها إتمامهما بعد الدخول فيهما. فمن أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها، ومن أحرم بالحج وجب عليه إتمامه، حتى ولو كان الحج نافلة والعمرة نافلة. وهذه من خصائص الحج والعمرة، أنه لا يجوز قطعهما، بخلاف الصلاة فإنه يجوز له قطع النافلة. وكذلك الصيام نفل، الصائم ومن رفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر. أما الحج وأما العمرة فمن خصائصهما أن من أحرم فيهما لا يجوز له الخروج منهما. إذا دخل في الحج بالإحرام أو دخل بالعمرة بالإحرام صار فرضا عليه الإكمال، أخذا من هذه الآية الكريمة. وهو يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ففيه وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيهما، وهذا من خصائصهما. ثم قال سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار هو المنع في اللغات، المنع، والمراد به منع الحاج أو المعتمر من الحج أو من العمرة أو من إكمال الحج والعمرة، أو منعه من الطواف بالبيت، أو منعه من الوقوف بعرفة. فإذا أحصر ومنع وقد أحرم بالحج فإنه لا يتحلل حتى يذبح هديا، رأس من الغنم، من المعز أو من الضأن. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أو من الإبل يشترك 7، أو من البقر يشترك فيها 7. ومعنى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يعني فاذبحوا ما استيسر من الهدي. فهذه الآية نزلت في صلح الحديبية، لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكانوا محرمين أن يدخلوا مكة، وقضى وصالحوهم، وكان مورد الصلح أنهم يرجعون هذا العام ولا يتموا الحج والعمرة ويأتون العام القادم. فالله تعالى أرشدهم إلى الهدي، قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والصحابة كانوا متشوقين إلى دخول مكة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحوا واحرقوا، فلم يفعل أحد. وكرر عليهم، قال: افعلوا، اذبحوا واحرقوا، تحللوا، فلم يفعل ذلك أحد حتى شق عليه ذلك. والصحابة ما تركوا ذلك عصيانا، بل يرجون أن يسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينسخ هذا، يقول: لعل إن شاء الله النبي يعدل على هذا، لعله يسمح لنا. فدخل مغضبا على أم سلمة، دخل أمه مغضب، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: ما لي أمر الناس بالأمر ولا يفعلون. فقالت: يا رسول الله، تريد أن يفعل الناس؟ قالت: نعم. قال نعم. قالت: اذهب أنت وابدأ بنفسك، لا تكلم أحد، اذهب أنت واذبح واحرق رأسك والناس سيقتدون بك. كان هذا رأي سديد من أم سلمة. فذهب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذبح وحلق رأسه، فتتابع الناس، عرفوا أن الأمر انتهى، ما في حيلة. فتتابع الناس حتى كاد يقتلوا بعضهم بعضا من غما واخذوا به عليه الصلاة والسلام. فكان رأي هذا رأي سديد من أم سلمة. قد تكون المشورة من امرأة خير من مشورة كثير من الرجال. ففي هذه الآية الكريمة وجوب إتمام الحج والعمرة، وفيه وجوب الذبح المحصر قبل أن يتحلل، يعني يجب على المحصر والمحصر الممنوع، الممنوع من الحج أو ممنوع من إكمال الحج أو ممنوع من الوقوف بعرفة أو من الطواف بالبيت حتى أيس وذهب وقته، فإنه يذبح. فإن لم يجد صام 10 أيام عند أهل العلم قبل أن يتحلل ثم يتحلل. ففي هذه الآية من الأحكام وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيهما، وهذا من خصائصهما. وفيه وجوب ذبح الهدي على المحصر ثم يتحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم يتحلل. قال سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه الآية عطف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، قلوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني من ساق الهدي، من ساق الهدي من الحجاج والمعتمرين فإنه لا يحلق رأسه حتى يذبح هديه. وأما من اعتمر أو حج ولم يسق الهدي فإنه يجوز له أن يحلق قبل أن يذبح، لكن الأفضل أن يرمي الجمرة العقبة أولا الحج ثم يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف بالبيت. الأفضل أن يرتبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، ولا سيما إذا كان ناسيا أو جاهلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عشان قدم والآخر لا قد يفعل ولا حرج. هذا لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي معه من بلده أو من الطريق اشتراها فإنه لا يتحلل حتى يحلق رأسه يذبح لا يحلق رأسه حتى يذبح هديه، إذا يذبح هديه أولا ثم يحلق. ولهذا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم قال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به، ففي دليل على أن من ساق الهدي، في من الأحكام أن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل من إحرامه حتى يذبح هديه بعد أن يرمي جمرة العقبة، يذبح هديه ثم يحلق رأسه. وإن ساقه في العمرة فإنه يطوف ويسعى ثم يذبح ثم يتحلل، يحلق ثم يتحلل. وقال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. هذا فيه هذه الآية فيها الفدية للمريض الذي يخشى، الذي يحلق رأسه وبه أذى من رأسه، فإنه يفتدي بالصيام أو الهدي أو الصدقة في المحرم إذا فعل محظورا، فإنه يجوز له أن يفعل المحظور ثم يفتي إما بالذبح أو بالصدقة أو بالصيام. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجر رضي الله عنه وكان محرما في الحديبية، غزوة الحديبية، فإنه آذاه هوام رأسه فقال النبي ما أرى الوجع، ما كنت أظن الوجع قد بلغ بك ما أرى، ثم قال احلق رأسك وانسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فكانت رخصة لمن فعل المحظور إذا كان به ألم من رأسه يحتاج إلى مثلا إذا كان في رأس جروح ويحتاج إلى مداواتها، وقال له الطبيب احلق، إنه يحلق ولو كان محرم ويفتي، يفتي إما يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. ولهذا قال سبحانه كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه يحتاج إلى حلق رأس، ففدية يعني فليفعل الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بينها هذه الآية مجملة، بينها حديث كعب بن عجرة وأن الصيام 3 أيام وأن الصدقة إطعام 6 مساكين وأن النسك ذبح شاة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فأمنت هذا عند الأمان، إذا أمنتم ولم يكن هناك خوف، لأن الآية في المحصرين، في المحصر اللي قبلها فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا يذبح لأنه ليس آمنا. وأما من كان خائف، من كان خائفا ألا يتم حجه فإنه يشترط على ربه، يقول حين يلبي بالحج أو بالعمرة ويقول حبس لي حبس ومحل حبس حبس لي، لحديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا أجدني شاكية، يعني مريضة، وفي لفظ وأنا أجدني وجعة، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإذا كان الإنسان خائف ألا يتم حجه بسبب مرض أو غيره فإنه يشترط ويقول حبسني حبس حيث حبسني، وإذا حصل له مانع يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا لم يكن خائفا فإن عليه أن يحسن الظن بالله ولا يشترط، هذا هو الصواب. وذهب جمهور من العلماء إلى أنه كل أحد يشترط، ولكن هذا مرجوح. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج عند الأمان، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المتمتع والذي أحرم بالعمرة أولا ثم فرغ منها ثم حج من عامه، هذا يسمى متمتع. وكذلك أيضا من قرن الحج بالعمرة ولبى بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخلوا عليها يسمى متمتع في عرف الشرع. هذا المتمتع عليه أن يذبح هديا يوم العيد شاة، وهذا الهدي هدي شكران، حيث أن الله سبحانه وتعالى من عليه بحصول نسكين حج وعمرة في سفرة واحدة، فعليه أن يشكر الله بذبح الهدي شكر الله تعالى. ولهذا قال سبحانه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فليذبح، فاستيسر يعني فليذبح فاستيسر من الهدي. وبينت السنة أن الهدي رأس من الغنم من الضأن أو المعز، من المعز له 6 سنة ومن الضأن له 6 أشهر أو 7، يشترك 7 في بقرة لها 2 سنة أو في بعير له 5 سنين. فمن لم يجد هديا وهو متمتع، قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت تلك 10 كاملة. هذا الذي لا يجد الهدي وهو متمتع أحرم بالحج بالعمرة ثم بالحج متمتع، إن كان يجد الهدي يجب عليه أن يذبح، وإن لم يجد يصوم 10 أيام، 3 في الحج قبل العيد، تبدأ من حين إحرامه بالعمرة وجد السبب، وقيل من دخول شهر ذي الحجة، والصواب أنه من حين دخوله، من حين دخوله في الحج والعمرة. والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، يصوم مثلا 8، 9، و6، والفقهاء يقول آخرها 9، والأفضل أن يكون يوم 9 مفطرا حتى يكون أعوان له على الذكر والدعاء، يصومها قبله. وإن لم يتمكن وإن صام 9 فلا حرج، وإن فاتت عليه يصومها بعد العيد أيام التشريق 3، 11، 12، و13، لما ثبت في البخاري من حديث عائشة وابن عمر أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، خاص لمن لم يجد الهدي، وإلا فإن أيام التشريق لا تصام. ولهذا يقال 5 أيام في السنة يحرم صومها. ما هي 5 أيام في السنة يحرم صومها؟ يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق 3، 11، 12، و13. أما يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى فهذه لا يجوز صومها بكل حال مطلقة، صومها حرام. وأما أيام التشريق فإنه يجوز صومها لصنف من الناس، وهو الحاج المتمتع أو القارن الذي لا يجد الهدي وفاتت عليه أن يصومها قبل العيد فإن يصومها أيام التشريق 3. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني التمتع والهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام للأفقي، وهو الأفقي. أما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي، حتى لو اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ما عليه هدي. وحاضر المسجد الحرام اختلف العلماء فيهم على التقوى، قيل حاضر المسجد الحرام من كان خارج الميقات المواقيت، وقيل من بينه وبين المواقيت مسافة قصر، من بينه وبينها مسافة قصر، قيل من كان داخل المواقيت، وقيل من كان بينه وبين أهل أقل من مسافة القصر أقل من 8 كيلو، وقيل هم أهل الحرم خاصة، وهذا هو الأرجح. يعني أهل الحرم، ويدخل في ذلك أيضا مكة، اتساع أهل مكة إذا اتسعت، لأن مكة امتدت الآن وزادت على الحرم. وفي هذه الآية من الأحكام أيضا زيادة على ما سبق أن المتمتع والقارن يجب عليه هدي يذبحه، فإن عدمه صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فإن فاتت 3 لكونه مريض أو لا يستطيع ضمها مع 7 وصام 10 أيام بعد الحج. وفيه أن أهل مكة من أهل حاضر المسجد الحرام فليس عليهم هدي. واتقوا الله يعني فعل أوامر واجتنبوا نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب، هو سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن خالف أمره واجترح معاصيه. نعم الصغير حكم حكم الكبير، حكم الكبير حكمه يلزم إتمام الحج والعمرة، وإذا اعتمر به وحج من عامه عليه الهدي. صلى الله يعني 10 أيام لا يدخل فيها عرفة ولا يوم النحر. أيام النحر ما يجوز صومه بكل حال، هذا ما في إشكال، لكن يوم عرفة لا بأس أن يصوم. لا الحنابلة وغيرهم يقول يجعل آخرها 9، ولهذا قالوا يبدأ 7 و8، وقالوا يستحب أن يحرم في اليوم 7 حتى يصوم 3 محرما، يحرم اليوم 7 و8 و9، لكن الصوم خلاف هذا، الصوم أن يصوم قبل ذلك ولا يستحب أن يحرم قبل اليوم 7، السنة الحرام في اليوم 8. أحسن الله لك. حاضر المسجد الحرام، هذا المسجد الحرام الأرجح أنهم أهل الحرم أهل مكة، أهل مكة وأهل الحرم خاصة، من كان خارج حدود الحرم أو كان خارج مكة فليس من حاضر المسجد الحرام، وقيل هم من بينه وبينها أقل مسافة قصر، وقيل هم من كان داخل المواقيت. نعم تجاوزوا إذا امتدت مكة. الصواب أن مكة كل إذا امتدت أهل مكة من حاضر المسجد الحرام. نعم ما دام ان امتدت مكه، الاقرب من مكه ان كان في الحرم او في مكه، لان الان التنعيم الان في مكه، الان هو خارج حدود الحرم في وسط مكه، التنعيم الان قريب، التنعيم في وسط مكه الان، ويجوز فيه قتل الصيد قتل الحمام لانه خارج حدود الحرم وفي مكه في وسط مكه. نعم نقف على هذا ان شاء الله.